السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه عالم السر والجهر، الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر، الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ذراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هذا النبي، هذا الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوتي عباد الله، كل عام وأنتم بخير. نحن على مشارف شهر رمضان المبارك، وإنه لمن دواعي سرورنا أن يبلغنا الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم، لأنها من بشريات يسوقها الله جل وعلا للعبد ليغفر له ذنبه إن بلغ هذا الشهر الكريم، إن بلغ هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبلغون هذا الشهر، وممن يقومون ليلة ويصومون نهارا. أيها الأحبة، شعبان أدرك على الانتهاء، أو شعبان أوشك على الانتهاء، واستعد أهل الباطل بباطلهم لهذا الشهر الكريم. وأنادي الآن على أهل الحق أن يستعدوا بالحق إلى هذا الشهر الكريم، ليقوموا ليله ويصومون نهاره. ولا نريد أن نفعل مثل ما يستعدون الآن بالباطل، كهذا الذي كان يشرب الخمر. واحد كان بيشرب خمر، فلما استشعر أن رمضان على الأبواب بدأ هذا الرجل يشرب كثيرا. لماذا تفعل هذا؟ اسمع ماذا قال هذا الرجل حين كان يشرب الخمر، فقال: إذا العشرين من شعبان ولت، إذا العشرين من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الشرب ضاق على الصغار، ولا تملأ بأقداح صغار، فإن الشرب ضاق على الصغار. يعني اوعى تشرب بقى بحاجات صغيرة كده، أنا عايزك تعبي زي الجمل، يعني بيحوش الشر عشان يقدر يمشي في شهر رمضان بنهاره الذي سيمتنع عن الشراب والطعام. نحن نريد أن نستعد بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وعقول متوهجة ونشاط دائم في نهار الشهر وفي ليلة، لأنها فرص قد لا تعوض مرة ثانية. أسأل الله أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة أعواما عديدة وسنين مديدة. تعالوا بنا نعيش النهاردة مع يسر الإسلام وجمال الأحكام. موضوع لابد أن نتحدث فيه قبل دخول الشهر علينا: يا ترى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الكريم أيها الأحبة كان الصوم قد فرض على المؤمنين وعلى المسلمين أيام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك بعض الأحكام قد تغيرت، وهناك شكل الصيام كما وصل إلينا لم يكن بهذا الشكل الذي وصل إلينا به اليوم، تغير بعض الأشياء فيه، فوصلنا هذا الصيام على حسب ما نعلمه الآن وما علمنا كتاب الله وعلمنا رسول الله. كيف كان الصيام أيام رسول الله لما فرض في أول الوقت؟ كان الصوم أيها الأحبة من ضمن ما كان فيه أنه إذا أذن مؤذن المغرب الكل بيأكل ويشرب، يأخذ التمرات أو يجيب العرق سوس أو يشرب شوية المية. ده كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نعم زي ما هو أيامنا أيضا، تمر وماء وغيرها من الأشياء التي يعني طيبها الله لنا. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام الرجل أو المرأة بعد أن يأكل أو يشرب بعد أذان المغرب ولو للحظات بسيطة جدا حتى لو كان قبل العشاء، ثم قام من نومه لا يستطيع بعدها أن يأكل أو يشرب إلى أن يؤذن المؤذن لتاني الأيام المغرب. سبحان الله، ما الذي غير الأمر؟ أعيرني القلب والسمع، أصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. في يوم من ذات الأيام راجل من الرجال من أهل الإيمان والإسلام خرج يعمل عند الناس أجيرا، وده رسالة لكل الناس اللي بيشتغلوا عند الناس. مش معنى انك صمت انك تكسل، مش معنى انك صمت انك تنام، مش معنى انك صمت انك ما تأديش حق الله ثم حق العباد اللي هو ايضا من حق الله عليك انك تؤدي عملك، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. راجل من الرجال الاجراء عند الناس ذهب الى مزرعة ثم بدأ يعمل بها هذا الرجل خرج من المزرعة، طبعا الرجل خارج بقى عارف ان وقت المغرب هيشرب شوية مية من الماء البارد الجميل رزق الله لنا. دخل على زوجته وعند الأذان مباشرة المية قدامه والتمر قدامه، فأشار إلى زوجته فأفطر على الماء، لا أفطر على التمر، لا أفطر على جماع زوجته. لعل البعض الآن يقول مستعجل على إيه يا أخوي؟ لا، إحنا مش عاوزين كده، إحنا عايزين دايما لما نستقبل الأحداث ونستقبل الأمور طالما أنها حلال نقول هل في سند من الكتاب والسنة يسمح بذلك؟ إن كان يبقى ما نزودش قوي، ما نغاليش قوي زي الإعلام الفاسد والإعلام المدمر اللي دايما ياخد الأمور ويضخمها مع إنها أمر قد يكون فطري وجبلي وغريزة وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، كما نرى من الإعلام الآن تضخيما لبعض أخطاء المسلمين. يقول لك الشيخ فلان عمل والشيخ العلان عمل والأخ الملتزم ده كان بيعمل كذا وكذا وكذا. يا أخي، هذا الأمر أصلا مخترع أم أنه أمر قد يحدث في البشر؟ أمر قد يحدث في البشر، فالعلماء ليسوا بأنبياء، العلماء ليسوا بأنبياء، أمر طبيعي أن تحدث الأخطاء لأن الله جل وعلا يعني علمنا ذلك وأخبرنا رسول الله بهذا، وإن كان في الحديث مقال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فياريت إعلامنا يهدى بقى، عاوزين بقى ندخل على شهر رمضان وكلنا إيد واحدة على طريق الهداية، نكون نظاف القلوب طيبي ومنشرح الصدور لهذا الشهر الكريم. الراجل لما دخل على زوجته بدل ما يشرب مية وبدل ما يأكل من التمر أشار إلى زوجته فأفطر على جماعها. حلال يا عم، حلال، إيه المشكلة؟ الناس ينكرون عليه ولا ينكرون على من إذا أذن المؤذن يمسك بالشيشة أو بالنرجيلة. ده فيه نساء وبنات في اسكندرية وأنا معدي على الشاطئ مرة، بتعمل إيه مولانا هناك؟ معدي بالسيارة وأنا معدي على الكافيتيريا في رمضان وإحنا عاوزين نلحق الإفطار، أذان المغرب يشتغل، الله أعلم ما كانوا مستنيين الأذان ولا قبل الأذان كانوا شغالين، تلاقي البنت ما شاء الله عند السحور حتى في وقت السحور تبص تلاقيها ماسكة الجوزة، وروح اسكندرية وبص وشوف على الشاطئ عمالة تسحب بالجوزة، يعني الراجل ما يقدرش يسحب أصلا، اللي السحب اللي هي بتعمله ده ما شاء الله عليها، ده ممكن تجيب تراب من الأرض أصلا. الشاهد في المسألة إن الراجل لما أفطر أفطر على حلال. فسبحان الله، الزوجة قامت تجيب له شوية مية وقامت تجيب له شوية التمر. طبعا راجل أجير عند الناس شغال طول النهار، وأول ما استشعر الراحة كده الهواء بتاع الصحراء يرد الروح زي ما بيقولوا، يا دوبك خبط الهواء في دماغه راح نايم. لما نام المفروض انه لا هياكل ولا يشرب لتاني يوم لما يجي بقى المؤذن يؤذن لصلاة المغرب في تاني ايام رمضان. زوجته دخلت عليه قالت له خبت يا رجل، باللغة العامية يعني ايه جاتك ايه؟ خبت يا رجل. الله اكبر، هذه المرأة لما قالت هذا اللفظ ليست مؤدبة مع زوجها؟ لا، بس خلي بالك هي تتقال من واحد تقبل وتتقال من التاني ترفض. يعني انا لما اقول لواحد ثكلتك امك يا فلان، لو كان قصدي امك تعدمك يبقى ما تبقاش زي بتاعت النبي محمد. النبي محمد كان يقول ثكلتك امك يا معاذ. والله انت حتى تحس فيها بالحب، تحس فيها في النصيحة، تستشعر بها او تستشعر في هذه او هذه الجملة بالجمال، لانها خرجة من مين؟ من الخير كله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثكلتك امك يا معاذ، وهل يقب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لما واحد يقول لواحد قوم يا خايب صلي معايا، ولا واحد يقول له جاتك خيبة، لا تقبل من هذا ولا تقبل من هذا. المرأة دخلت على زوجها فبتركزه من هذا النوم الذي غلبه، قم يا رجل خبت يا رجل، ليه كده يا راجل؟ قال لها فيه ايه؟ قالت لقد نمت، لقد نمت. طب ايه يعني نمت؟ قالت له لا تاكل ولا تشرب، شويه الميه هرجعهم والتمر هرجعه وخلاص. قال لا خلاص امري الى الله. الرجل قام بعد ذلك صلى العشاء طبعا، ثم قام الليل طبعا. ده الناس يا اخوانا ما يتحججوش، يقول لك بركه يا جامع زي ما كانوا بيقولوها عندنا في الامثله الشعبيه. لا، الراجل قام وصام بعد ذلك وخرج الى مزرعته التي يعمل بها اجيرا، واشتغل بكد واخلاص. فعلت الشمس، علت الشمس وزاد العرق، ده ما عندوش اصلا مخزون من الماء. فارهق الرجل فغشي عليه، وقع مغشيا عليه. الله اكبر. فذكر الامر للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد يعني ما عندوش حل في المساله، لان النبي ان هو الا وحي يوحى مش من عند نفسه يا اخي الكريم. فجاءه اتصال من جبريل من خلال الله سبحانه وتعالى يعطيها هذه الآيات، وإن شاء الله نرى الآيات اللي نزلت على قلب النبي محمد بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ كل سنة وأنت طيب. وأنتم بالصحة والعافية. كل عام وأنت بخير يا شيخ أيمن. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. تفضل يا أخت. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله. انا مستمعك يا شيخ ايمن. والله مش سامعني؟ ازيك يا شيخ ايمن؟ الحمد لله انا مش سامع والله. اتفضل. ايها الاحبه الكرام، تعالوا نكمل الحديث. فنزل قول الله جل وعلا. الناس اللي كانت بتقول ليه الراجل عمل كده، او جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، جاء قول الله سبحانه وتعالى. شوف الآيات نزلت. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، تلك حدود الله، تلك حدود الله. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يا شيخ حلال إن أنا أقرب من الزوجة في ليالي رمضان؟ أيوة يا أخي. طب احنا عارفين الكلام ده. لا في ناس مش عارفه. اتصل علي اخ واخت بعد الاتصال نحكي قصه الاخ والاخت. السلام عليكم. السلام اخوي عليكم. احمد من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشهد الله اني احبك في الله شيخ ايمن. واشهد الله اني احبك في الله. اسال الله ان يعز الاسلام بك وان ينور وجهك وان يشرح صدرك. امين يا رب. والله ان الاعلام يستعد الان لرمضان بما نراه الان من مسلسلات هابطه وافلام ساقطه، فعلينا نحن ان نستعد بقوه ايماننا بالله عز وجل لنهاجم هذا الاعلام الظالم الجاحد الذي يريد ان ياخذ بايدينا الى الهاويه، وقد قامت الدنيا ولم تقعد لما نراه الان من سياده الرئيس القرار الذي اصدره، واسال الله ان يثبته وان يوفقه وان يهديه الى طريقه المستقيم، ونحن بفضل الله عز وجل وراءه صامدون، وان اخذت منا الارواح فلن نتخلى عن شرعنا ابدا. واسالك بالله شيخ ايمن ان تدعو لاخواننا في بورما في سوريا لما نراه من تعذيب وتحريق وتشديد وليس بايدينا اي شيء الا الدعاء لهم. اسالك بالله وجميع المسلمين ان يدعوا لهم لما نراه الان من تعذيبهم، وجزاك الله عنا عن المسلمين خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم جزاك الله خير الجزاء. أخوي أبو سندس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أيمن. الله يبارك لك ويرفع قدرك. رب الكعبة النور يطل من وشك على الشاشة. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يبارك فيك. الله يكرم. والله العظيم قلنا يحبك في الله. الله يحبك ويبارك فيك. ربنا يبارك لك الشيخ أيمن. كل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والعافية. أنا بس عشان لسه جاي من الحرم فالنور مش نور يعني. بالله عليك يا شيخ أيمن. بالله عليك. تفضل. ربنا يبارك لك. ربنا يسلمك. بالله عليك يا شيخ أيمن تدعي للمؤمنين بالثبات وادعي لي بالشفاء إن شاء الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نكمل حديثنا عن الصيام. نزل قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام. فبعض الناس يقول لك ما احنا عارفين يا عم. لا، فيه والله ناس ما عارف. اتصل علي أخ وأخت. الأخت بتقول إن هي شغالة صيدلانية، دكتورة صيدلة، والزوج مهندس. تخيلوا أنهم مش عارفين إن الزوج والزوجة لهما أن يلتقيا بالحب وغيرها من هذه الأشياء في ليل رمضان اللي هو الجماع، يعني يباشرها في ليل رمضان عادي جدا ما فيش مشكلة. لدرجة إنها بتقول يا شيخ إحنا أول مرة نسمع الكلام ده. إحنا بقالنا 4 سنوات المفتي يقول ظهر الهلال، الراجل يقول خلاص لحد يوم العيد. 4 سنوات قلت لها يا أختي من زمان كرهت المفتي وكرهت الهلال وكرهت رمضان. قالت والله ما كنا نعرف. فاحنا يا اخوانا لما بنوضح الكلام ده ما تصدقوش حد يقول لك والله ده احنا كلنا عارفين. لا، احنا لازم نبين ونوضح. وان ظننا ان هذه المساله يسيره، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الأبناء وغيرها من الأشياء الجميلة التي كتبها الله لنا. وكلوا واشربوا، ده مسألة الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا الأمر الأول، كيف كان الصوم أيام رسول الله، وعدل الصيام بفعل الرجل هذا البسيط الفقير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأخ الكريم اللي كان أمرنا أن احنا ندعو لولي الأمر الدكتور محمد مرسي، لأنه خلاص يا أخواننا محدش بقى من الناس اللي ما اختارش الدكتور محمد مرسي يتمنى له العثرات. ورب الكعبة، من تمنى لولي الأمر العثرات فإنه يحاسب على هذا، يحاسب على الملايين اللي هتضيع بسبب هذه المسألة، سواء كانت ملايين أموال ولا ملايين من الشعوب اللي بتاكل وبتشرب. ندعو له بالتوفيق وحسابه على ربه. طب القرار اللي أخذه يا شيخ، أنا باخدها باللغة الفلاحي، لا سياسة ولا غيره، باللغة الفلاحي. احنا دايما نقول اللي تغلبه العبه. أنا مدرب منتخب، ما تجبرنيش على ان اخد لعبتي كلها من الاهلي او الزمالك او غيرها. اما المسألة القانونية وغيرها، هذا رجل رئيس جمهورية يعلم تمام ان عنده مستشارين اكيد استشارهم، ومؤسسات الدولة تحت ايديه اكيد هو مهد الامور، لان احنا يجب ان احنا نحسن الظن. سيبوا الرجل يشتغل وسيبونا ندعو الله سبحانه وتعالى على طريق الحق، وفي الاخر ان اصاب نشكر الله له، وان اخطأ نعدل بما امرنا الشرع الحكيم. فان كانت المسألة هتبقى بعد 4 سنوات الراجل اخفق نقول له مع السلامة، اما ان اجرم هيبقى مكانه معروف. فالمسألة بسيطة. ربنا يبارك في الدكتور محمد مرسي، ويبارك في المخلصين، ويبارك في الاعلام الصالح، واسأل الله ان يهدي المفسدين، واسأل الله جل وعلا ان يرد كيد الكائدين. ايها الاحبة الكرام، الامر الثاني، نسأل نفسنا عن بعض الاحكام وجمال الاسلام في هذه الاحكام. انا عايزين نعيش كده نفحات رمضان الجميلة. كان ايام النبي محمد، ما حدش بيصلي على النبي ولا ايه؟ اللهم صلي على رسول الله. بعض الناس احيانا تحكم عقلها في الامور، زي حبايبنا بتوع الاعلام بتوع اليومين دول، الاخ ابراهيم عيسى، ربنا يهديك يا شيخ ابراهيم، والاخ عمرو، ربنا يهديك عمرو، والاستاذه فلانة وعلانة، ربنا يهديكم. العقل يا اخوانا مطلوب انك تحكم العقل، لكن لو كان العقل السليم يبقى عمره ما هيصطدم مع النص اصلا. لكن عشان نصطدم مع النص نسأل نفسنا احنا عقلنا اخباره ايه. تعال بص وشوف، كان ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس احكموا عقولهم في حكم من الاحكام، فذهب مجموعة من الناس اصحاب النبي محمد الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من الذنب وما تأخر، ومع ذلك انت بتصوم صيام الوصال، احنا عايزين نصوم زيك، احنا عايزين نصوم صيام الوصال. ايه صوم الوصال؟ ان تصل اليوم بالليلة عند المغرب ما تاكلش ولا تشرب، وتكمل لحد الفجر تاني يوم، ده صوم ليوم بليلة، ده اللي هو الاخير المشروع ده حاليا. لكن في ناس عاوزة توصل اليوم بالليلة واليوم التاني باليوم بالليلة التانية واليوم التالت باليوم، خلي بالك هذا الامر خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الا يوم وليلة كان هذا مشروعا. لكن الأفضل أن تعجل بالإفطار وتؤخر السحور. أيها الأحبة، جاء مجموعة للنبي محمد: يا رسول الله، إحنا عايزين نصوم صوم الوصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بلاش، مش هتقدرهم. في معنى ما قال النبي، أنا أشرح يعني. فقال رسول الله: لا تستطيعوا ذلك. فقالوا: لا، ده إحنا هنصوم وهنمشي وهنقدر. فالنبي محمد، بعض الناس راح سمعين الكلام وسكتين، والبعض صمم على إنه يصوم، عاوزين ثواب، هم عندهم حرص على الثواب، بس ما فيش حرص على الثواب بعيد عن النبي محمد. النبي قال لا، يبقى هو ده الحرص الاصلي على الثواب، انك تسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام: ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اذبحوا بقره، ما تخلص يا يهود انت وهو اذبح بقره. لا، قالوا: يعني بين لنا ما هي. إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. جدل لحد ما صعبوا على نفسهم. عند النبي محمد ما ينفعش يا أخوانا، سمعنا وأطعنا، لأن ده حال أهل الإيمان، إنما حال أهل الكفر والعصيان سمعنا وعصينا. إحنا لا، سمعنا وأطعنا، قال الله قال الرسول. ما يطلعش واحد يقول لك أنا مرجعيتي، عمرها ما تكون مرجعية إسلامية زي ما بيقول فلان وعلان. امال مرجعيتك هتبقى ايه؟ مرجعية ماركسية، مرجعية ليبرالية علمانية، مرجعية كفرية وثنية بوذية مهلبية، ايه يا عم الحاج؟ ما ينفعش الكلام ده. احنا مرجعيتنا الى الله، الى الله. ده انت كل ما تعمل كده ترتقي رقي يا عم، انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. المهم اخي الكريم، قالوا احنا عايزين نصوم معاك. فلما ارادوا هذا الامر وعزموا، عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد النبي تاديبهم، اراد النبي تاديبهم. ما حدش بيصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي. فقال: خلاص ابداوا الصيام. بداوا الصيام. جه ثاني يوم عند المغرب، عاوزين يشربوا، قال لهم: لا، صوم الوصال كمل. فالصحابة خلاص يعني النهار شديد الحرارة والعرق نازل، ويكملوا كمان الليلة دي، وتاني يوم بدأ الصحابة منهم من يترنح ويسقط ويغشى عليه، والمسألة فيها إعياء شديد جدا. قال يعني في اليوم الثاني بقى خلاص المغرب أذن ناكل نشرب، قال لهم لا، صيام الوصال هنكمل، انتوا صمتم معايا تفطروا معايا. خلي بالك النبي محمد ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، ايه ده؟ انا لست كأحدكم، حبيب النبي يقول ذلك، انا لست كأحدكم، انا ابيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. يبقى محدش يعاند لما اقول لا، يبقى لا. فبدأوا الصيام مع النبي، عاوزين يفطروا، قال لهم لا، صيام الوصال اليوم الاولاني عدى، اليوم الثاني عدى، ثالث الليالي هيبدأ يصوم اليوم الثالث، ده هيبقى فيها هلاك موت. قاعدين بقى عمالين بقى، ما انت عارف المؤمن ملوش الا ربنا. وطبعا بعد الله سبحانه وتعالى ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من عند نفسه، وكله ترتيب من الله سبحانه وتعالى، وهو قدر الملك يضعه بين يدي الصحابة عشان ربنا يعلمهم ويأدبهم. وهم عمالين كده رافعين بقى وجوههم للسماء، نفسهم العملية تفرج عنهم، طب نعمل ايه؟ لا احنا قادرين نفطر ولا قادرين نعاند النبي، ما احنا اللي خلفنا في الاصل، ما سمعناش كلام النبي محمد. وهم بيقلبوا وجوههم في السماء اذ بهلال العيد قد بدا، هلال العيد ظهر. يا شيخ هم كانوا طلبوا من النبي امتى؟ هو ده بقى، هو ده الفرق بين العبد المؤمن اللي قلبه ما بيعاندش وجوارحه ما بتخالفش، بس ممكن يغلط لان كل ابن ادم خطاء، لكن في قلبه طيبه، في صدره انشراح، زي الراجل اللي كان بيشرب الخمره، فلما قدر عليه مرات ومرات واحد من الصحابه قال احنا كل مره نمسكك الله يلعنك، فالنبي محمد قال لا تلعنه، لا اعلم عنه الا انه يحب الله ورسوله. يا الله، لا اله الا الله. اسمع بقى لما الهلال بان في السماء الصحابة كأنهم انبسطوا قوي، عاوزين يكبرهم يعني، لكن يبصوا للنبي محمد، فالنبي محمد عاوز يأدبهم ويزيد في تربيتهم. قال ايه؟ والله لو تأخر الهلال لازدتكم، لو قعد الهلال يوم اثنين ثلاثة هزدتكم، عشان تبقوا تعرفوا ان الله حق، يمين يمين شمال شمال، خلي بالكم. فظهر الهلال في السماء، وصدق ربنا اذ يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اخوانا المساله ليست مساله ان احنا عايزين نشدد على انفسنا عشان نوصل الى الثواب، يعني ده دليل على ان الاسلام فعلا يسير جدا. انك تيجي مثلا في مكان حر على الاسفلت، الواحد لو حط قدمه عليها كده يتفطط زي ال يعني سبحان الله، يفضل يتحرك كده ما يقدرش يقف، ومع ذلك تيجي الناس عاوزه تصلي في هذا المكان. طب ليه عاوز تصلي في المكان ده؟ ليه؟ يقول لك زياده في الثواب. ما هكذا فعل النبي، ولا يعني وليس هذا مراد الله في عباده، ان يعذبوا نفسه. العباده جت عشان تقربك من الله، عشان تمتعك اصلا بانك تستشعر براحه النفس وطيب القلب وسلامه الجسد. أراد الله بنا ذلك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده اللي اسمه صيام الوصال، إن هو كان خصوصية للنبي محمد يوم بليلة ويوم بليلة ويوم بليلة، إنما إحنا بالنسبة لنا ممكن صيام يوم وليلة فقط، ولكن الأفضل أن تعجل بالفطر كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأحكام وجمال الأحكام ويسر الإسلام في من أصبح على جنابة. يا ترى اللي يصبح على جنابة، واحد مثلا الشيطان غواه وهو بيعدي على قناة الرحمة، قال لك اما راح اجيب قناة من القنوات الإخبارية، فهو بيقلب جت الرموت على التت. ها واحد بيقول لي ايه اللي عرفك بالتت يا مولانا؟ ها قلت له طب اللي خلاك اعترضت على التت؟ مش عرفك انت اصلا بيها؟ قال لي بسمع. قلت له هكذا انا اسمع، يعني هو اذا كنت انت بتسمع انا بسمع برضه، مش بسمعها مش بشاهدها، لكن بسمع من الناس يقول لك خد عاملين قناه تت، ايه رايك يا مولانا فيها؟ اقول له التت ده يا ابني، يروح شارح لي عنها التت التت يعني ايه يا عم الحاج. المهم هي قناه من القنوات القبيحه التي كانت تبث تقريبا، ولغوها الله اعلم والله ما اعرف. المهم الشاهد ايها الاحبه ان واحد من الناس بدا الشيطان يلعب بعقله، فهو بيقلب شاف منظر قبيح، حدث له جنابة فنام وأذن مؤذن الصبح ولم يغتسل، ما حكم من أصبح على جنابة؟ بعض الناس يقولون يفطر كما قال أبو هريرة في بادئ أمره يفطر من أصبح على جناب. طب واحد كان يجامع زوجته ثم لم يغتسل إلا بعد الأذان ماذا يفعل؟ سواء كان نائما أو هو أصلا عامدا متعمد فضل يعني في هذه الفترة حتى أذن المؤذن قال لك والله أنا أستنى شوية أرتاح شوية لحد ما ما الأذان يأذن يعمل إيه؟ من أصبح على جنابه هل يفطر هذا اليوم؟ أبو هريرة كان في بداية أمره يقول من أصبح على جنابه يفطر هذا اليوم، فرده من جلس حوله وقال لا، لقد سمعنا من أم المؤمنين أم سلمة وعائشة رضي الله عنها أنه من أصبح على جنابه فلا يفطر هذا اليوم. الشاهد إنهم راحوا سألوا أم سلمة وسألوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على جنابه فيقوم فيغتسل فيخرج إلى المصلى ويكمل صومه ولا يعيد هذا اليوم أو ويكمل صومه ولا يفطر هذا اليوم. إذا من أصبح على جنابه ولو أذن المؤذن يغتسل ويتم صومه ولا شيء في صيامه. طيب أيها الأحبة الكرام، من ضمن جمال الأحكام إن أنت في نهار رمضان ما تبعدش عن الزوج، يعني ما إيه ما تبعدش عن الزوج سلم عليه يجوز؟ أو يجوز يا عم، هو أول ما الرجل يطلع يقول لك ظهر هلال رمضان زوجتك هذه أصبحت بالنسبة لك، يعني معلش في اللفظ يعني شيء من الجرب، يعني ما حدش يقرب من تاني، لا هذه زوجتك تظل حبيبتك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة، ده يعني الكلام الحلو لازم يخرج منك ليها في نهار رمضان يا شيخ. أيوة يا أخي، يعني خلاها تصبر على الصيام اللي هي فيه وعلى الأولاد اللي مغلبينها وعلى الأكل اللي هتعمله لك وهي معدية كده ولا حاجة، كلمتين حلوين الله يكرمك يا أم فلان، الله يكرمك يا أم علان، كلمات طيبة أنت بتاخد حسنات وربنا بيكرمك أنت كمان. لكن إياك إذا كنت شابا أو حديث الزواج إنك تقترب من الزوجة بالقبل، هذا بقى يعني أخشى أن تقع هذا في كراهة، عشان تبقى عارفين للشاب كراهة القبلة في نهار رمضان، وللشيخ مسموح، وللشيوخ يعني الشيوخ اللي هم مين؟ بتوع الرحمة ولا بتوع ايه بالضبط؟ لا، الشيوخ اللي هم كبار السن اللي هم يعني زي ما بيقولوا كبر سنهم وما عادش عندهم الا الايه الرحمة زي ما بيقولوا، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب، ممكن تسلم عليها وتقبلها وهذا ليس بأمر مكروه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتخبرنا عن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أزواجه ثم يخرج وهو متوضئ وفي نهار رمضان ويصلي بالناس، ما عادش الوضوء لا، لكنها كانت تعرج وتقول ومن أملك لنفسه من رسول الله، فحد يقدر على نفسه زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاللي ما يقدرش على نفسه بلاش من المسألة دي أصلا، يعني الزوجة من بعيد بالسلام بالكلام بإنك أي شيء غير المقدمات الجماع تتكلم مع الزوجة والكلام الطيب كثير. من ضمن الطرف الجميلة كنا في مسجد مرة وبعدين بقول للناس يا أخوانا الفاضل الحلو الحب والكلام الجميل، يا أخي يا عم الحاج، قال لي نعم، قلت له أدخل على زوجتك كلها بحبك يا مصطفى. فتاني يوم بتصل عليه بيقول لي يا شيخ أيمن عملت لي مشاكل في البيت يا عم الشيخ. قلت له ليه؟ قال لي دخل على زوجتي وقال لها بحبك يا مصطفى اتخنقت معايا. بتقول لي يا اخي احنا ما عندناش الا محمد واحمد، مين مصطفى دي بقى؟ قلت له هذا الشيخ اللي قال لي، وانا يعني لازم اقول لكم مصطفى تروح تقول له مصطفى؟ الشاهد في المساله ايها الاحبه انه التودد هذا من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع ازواجه مش هقول لك كافضل بل هو افضل من تعامل مع الازواج، وانا خيركم لاهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام يسير ومن قال بغير ذلك أقول له اتق الله. إسلامنا تحس فيه بالجمال بالحماية لكل المواطنين، ما تصدقوش الإعلام الفاسد المضل الضال ما تصدقهمش والله، مش عشان واحد يروح شديدك في الحملات بتاعته كده يبقى هو ده الواد الفقيه العلامة، لا يا أخوانا، ولا واحد يروح يعني مبتسم ابتسامة كده من ابتساماته الجميلة على الهواء والناس بقى حواليه يا أخي، لا مش هي دي، مش هي دي. احنا عندنا مفيش حد اعلى من النبي محمد، وهل فينا حد يظن ان الرسول كان يشدد على الناس؟ ابدا، ده لما اكتمل الدين وتمت النعمه تجد ان الاسلام بتاعنا مفيش ثغره اصلا، مفيش ثغره تدخل له كده تقول الاسلام يقدح فيه في هذه المنطقه، لا ابدا. اليوم أكملت لكم دينكم. اللي مش يصدق ربنا يا أخوانا أخشى إذا كان قاصد هذا الأمر مع العلم ده كفر أصلا. اللي كان قاصد مع علمه ومع إقامة الحجة عليه والبينة عليه والراجل ده يعني سبحان الله, يعني هذا الرجل يعتبر خرج من الملة. لكن احنا بنقول للي مش فاهم اقول له انت على خطر كبير, اوعى تتهم دين الاسلام وتقدح فيه ابدا بحال من الاحوال. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت اتممت رضيت, ده ربنا اللي بيقول يا اخي. ده لو واحد بيقولها بشر تحس ان الحاجة اللي عاملها دي ما فيش فيها عيب ابدا. ما ظنك بالله, أكملت أتممت رضيت, بعد أن أكمل وأتم رضي. يعني مش أنا بصراحة مش ممكن بعد الآية دي. ده اليهود كانوا بيقولوا نتخذها عيدا, لقوها عندنا عيد أصلا. مش حاجة فاتت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يأتي بالأمر من الله سبحانه وتعالى. في يوم من ذات الأيام عشان أبين لك يسر الإسلام, وياريت العالم كله ينظر إلى هذه الشخصية التي لا يستطيع مثلي أن يصفها. ويكفي أن الله جل وعلا هو الذي أدبها وعلم قدرها. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه كالبدر بين النجوم, فدخل عليه رجل, راجل جاي بقى يعني عند الطبيب سيدنا رسول الله, قال يا رسول الله لقد هلكت, يا رسول الله لقد هلكت. قال ولما يا رجل؟ أنا بشرح حديث الذي جاء في مسلم ورواه السبعة, بشرح الحديث. فقال ولما؟ قال وقعت بزوجتي في نهار رمضان, وقعت بزوجتي في نهار رمضان, أعمل إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, تعالى يا عم اقطع دماغه. مين قال لك الكلام ده بيحصل عند المسلمين؟ مين قال لك الكلام ده بيحصل عند أهل الالتزام الصحيح للدين؟ يا أخوانا اتقوا الله. يعني إحنا ما عملناش كده أصلا لما كان النظام الفاسد بيسجن إخواننا ويستدعونا في ساعات الليل أو النهار ويخشوا يهتكوا الحرمات ويتعدوا على الأعراض والأموال؟ محدش عامل الكلام ده وكان عنده الحجة والذريعة ان يقول لك ايوه كده هعمل كده, واللي هيمشي في الشارع هرهب الناس كلها واشيل سلاح. محدش عامل كده. فلما يمكن لأهل الإسلام اللي هم صبروا يعملوا كده في الشوارع, لا مش بتاعتنا دي أبدا, مش بتاعتنا دي أبدا, دي بتاعت الناس اللي تعودوا على التعذيب, بتاعت الناس اللي تعودوا على الإرهاب. إنما الناس اللي قال الله قال الرسول وإن أخطأوا بتقصير في حق أنفسهم أو حتى في حق غيرهم, مسألة القتل ما زال المسلم في فسحة ما لم يصب دما حراما. يعني الواحد فينا عنده يعني لسه كده بينه وبين الله إن لسه الأبواب مفتحة, إلا لم يقتل دم أو يقتل نفس بغير ذنب أو فساد في الأرض. وبعدين حتى لو في ذنب أو فساد في الأرض مش من حق ولا من حقك نقوم إحنا عليه الحكم أو الحد. عندنا ولي أمر وهو الذي يدري متى وكيف من خلال الدعاة والعلماء وأهل العلم وأهل المشورة, وكل حسابه عند ربه. لكن إحنا نقول إحنا بنستقي أسلوبنا في الدعوة إلى الله من حبيبنا النبي. ما تيجي نصلي على النبي, اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. النبي يجلس بين أصحابه كالبدري بين النجوم, كالبدري بين النجوم. أنا بشبه بس, لكن النبي محمد يعني يعدل يعني ملايين البذور, بل لا يمكن لمثلي أن يقدر قدر رسول الله. حبيبك النبي وحبيب النبي جلس, فجاءه الرجل قال يا رسول الله هلكت, عملت إيه؟ قال وقعت بزوجتي في نهار رمضان. فالحبيب النبي قال له اعتق رقبة. قال له لنا ملك ولنا أمير, يعني أنا لا عندي ملك عشان أملك عتق رقبة, ولا أمير عندي عتق رقبة, ولا رئيس جمهورية عندي مليارات في سويسرا, ولا وزير سرقت الأراضي بلاش عشان ما نخش في الحاجات دي، خلنا نخش على رمضان أحسن. الشاهد في المسألة إن الرجل قال له أنا لا ملك ولا أمير رسول الله، أنا بشرح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن تصوم شهرين متتابعين، تصوم شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله هزيل ضعيف لا أقوى على القيام فكيف أقوى على الصيام. يعني بعض الناس بقى بلغة المصريين يقول له يعني انت يعني مش قادر لا تصوم ولا تقف ومع ذلك تقع في الجماع في نهار رمضان. يا أخي هذه أمور غريزية فطرة فطرنا الله عليها، حلال، ما حدش يلوم الرجل إنما نلومه على وقوعه في نهار رمضان. ده غلط، لكن إذا جاء عند الأحكام خلاص يحقق الحكم ويقام عليه هذا الأمر. اعتق رقبة ما قدرش، طب صوم شهرين متتابعين مش قادر، فالنبي محمد قال له خلاص الحكم اللي بعد كده اطعم ستين مسكينا. فقال الرجل لا أستطيع أن أطعم ستين مسكينا، ما عنديش فلوس ولا عندي حاجة أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا بعرق تمر، وفي رواية دينار، وقال خذ هذا العرق من التمر وأنفقه على أفقر فقراء المدينة. قال أنا أفقر رجل في المدينة يا رسول الله. يا نهار أبيض، يعني ليه الإعلام بتاعنا ربنا يهديهم يوقع الهوى منهم ويسقطوا على الأرض كلهم اللي ما يهتديش. أبص فيهم كده لقى الهوى اتقطع والكل يقع. احنا بنقول اتقوا الله، مصر يا أخواننا محتاجة ناس مخلصة. إن كنت لا تستطيع أن تضع خطوة أو تبين شيئا وطريقا للأمير أو الرئيس فاسكت اصمت أحسن لك، إنما نردف ونرجف ونزلزل وندمر الدنيا. يعني أنا مش فاهم الإعلام ده اللي بيصرف الملايين بل مليارات، أنا أقول على القنوات كلها اللي بتعمل كده، بيتكلموا في إيه من يوم ما مسك الرئيس مثلا الحكم؟ بيتكلموا في إيه؟ بيتكلموا في إن واحد عمل كذا والشيخ فلان خطأ في كذا والأخت الفلانية عملت كذا، كله دين وكله إسلام بيطعنوا فيه، وبعدين في الآخر يقول لك ابعد السياسة عن الدين. الله طب ما تسكتوا، خلونا إحنا نتكلم في الدين وخليكم أنتوا في حياتكم. يعني طب ما تبين للرئيس اعمل كذا كذا كذا إن كان صحيحا، لكن للأسف ما عندكمش حلول وما فيش أصلا بين أيديكم أوراق تلعبون بها غير الماء العكر، فلا بد لهذا الماء العكر لكي تعيشوا فيه. أيها الأحبة الكرام، حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة مفيش، صيام شهرين متتابعين مش قادر، 60 مسكين ما عنديش، طب هاتوا عرق تمر يا اخواننا ادهوله يتصدق على افقر الفقراء في المدينة. قال انا افقر رجل في المدينة يا رسول الله. هو ده ديننا، ما تبينوش كده ليه؟ حبيبنا النبي نظر للرجل بابتسامة، سبحان الله، ما تعقدش بقى وقالوا ده هو ده اسلوب اللي حتى اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متبعا للنبي محمد. ده انا بقول لك ايام نجاح الدكتور مرسي والكلام ده انا قلته في قناة الرحمة، معدي على مسترد اتنين من الشباب هم حاسين ان كل واحد ملتحي هو الرئيس، ويا سيدي هاي كويس مش مشكلة، سنة النبي ربنا بيعزه رغم انفي وكيد الكائدين. فاتنين مركلون على الحيط كده وشغالين بالسيجارة وعمالين مبروك يا شيخ ربنا يتم لكم بخير ان شاء الله. قلت له ما تحملوش هم ان شاء الله كل حاجة متوفرة بإذن الله، الراجل بإذن الله نيته خير يعني. فضحكوا الاثنين وما شاء الله. يعني إذا الناس حتى اللي ما بيصليش، حتى الإنسان اللي هو يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى مبتلي بشيء، قلبه قريب بيحب أهل الدين، ليه أنتوا كده وأنتوا مثقفين؟ ليه؟ اسمعوا كلام النبي محمد، ما فيش عتق رقبة خلاص وادخل على الحكم التاني. صوم يا عم مش قادر، طب يعني اطعم 60 مسكين ما عنديش، طب هاتوا له عرق من التمر، جابوا له عرق من التمر، خد تصدق على افقر فقراء المدينة. قال انا افقر رجل في المدينة. يبتسم النبي ويقول تصدق به على اهلك. ولسان الحال رجل يعصي الله ويكافئه رسول الله، يعني راجل بيعصي الله في نهار رمضان وبيكافئوا النبي محمد. أيوجد يسر في الأحكام وجمال مثل جمال الإسلام؟ هو ده، هي دي طريقة أصلا النبي محمد، هو ده حكمنا على الناس حتى في دعوانا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن لازم أضع في اعتباراتي وأنا بدعو الناس إن أنا بغلط، إن أنا بأخطئ، فلازم إني يعني يمر على عقلي وذاكرتي إن اللي قدامي دول ليسوا أنبياء ولا رسل، وكذلك من يدعوهم إلى الله ليس بنبي ولا رسول. نعم هو الخطأ بيبقى كبير وعظيم عند أهل العلم والدعاة وغيرهم، لكن ما نستبعدوش، لكن ما نضخموش، لأن احنا زي ما قلنا قبل كده إن الإعلام اللي كان أيام النبي محمد إعلام المنافقين ما كان يستخدم ويتناول أخطاء الصحابة ليطعن في الإسلام، إنما للأسف إحنا اللي بنمشي بطريق مغاير ومعاكس. أيها الأحبة، رمضان على الأبواب، من الناس من استعد بالفوازير والأفلام والمسلسلات والأشياء التي فيها من الأمور التي للأسف الشديد يندى لها الجبين، ومع ذلك لما يجي يستعد أهل الإيمان بالمساجد تنغص على هؤلاء. ليه؟ لماذا؟ بضاعتنا بين أيديكم، اعرضوا بضاعتكم ونرى أينا يكسب الحق أم الباطل. هو أنت مش عارفك أن أنتوا اللي حق يا شيخ؟ والله إحنا عندنا كتاب وسنة نوزن عليهم، الله سبحانه وتعالى هو الحكم بيننا وبينكم، إن الحكم إلا لله. ولذلك أقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما، شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما، يا صائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما، يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما، والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. لله بر من قال هذه الكلمات، شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما. بالله عليك، ألا تشم رائحة الشهر الكريم؟ الواحد بيحسها حتى في الضوء يا أخي، في النسمة بتاعت الهواء بالنهار ولا بالليل، حتى في القرآن الكريم لما يبدأ الشهر يقرب تستشعر أن القرآن سواء كان في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا تنظر القنوات تستشعر، حتى القنوات كأنها تتزين كأنها جنة، بس القنوات المحترمة طبعا كأنها جنة تتزين، تستشعر أن الشاشة بتاعتها وبوابتها مش ممكن تكون زي البوابة والشاشة اللي كنا بنشوفها في أيام الأخرى، في مذاق عجيب للشهر وطاعة عجيبة ولذة لا يستشعرها إلا من تذوقها للسجود والطاعة والوقوف بين يدي الله. لله ضر من قال، تأمل في هذه الكلمات، شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما، يا صائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما، يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما، والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نريد أن نستقبل هذا الشهر الكريم بما فيه من الخيرات والنعيم. واحد يقول لي يا شيخ احنا بنشوف بعض الناس للأسف الشديد استقبلهم للشهر ما هو إلا عبارة عن شراء فانوس واستقدام أطعمة ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه. يا أخي الكريم، كل هذه من مظاهر فرحة، من مظاهر فرحة، ولكن لابد أن نبين أن هذه المظاهر لا يجب بحال من الأحوال أن نعتبرها أنها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في ختام حلقتنا أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أقول للإخوة إياكم أن تدخلوا على شهر رمضان وهناك قطيعة رحم، ما ينفعش، لأنك هتصوم رمضان وتقوم رمضان ومش هيقبل منك. إياكم أنكم تدخلوا على رمضان والزوجة مش راضية الزوج، لأن كيف تدخل على رمضان هذه الزوجة وهي ملعونة أصلا بعدم إرضائها لزوجها؟ وكذلك أيضا يتقي الله الزوج، يتقي الله الزوج، لأنه كيف يدخل على رمضان وهو مغضب أهل بيته؟ حاول ترضيهم بأي حاجة، حاول ترضيهم بأي حاجة، يعني أي شيء، بالكلمة حتى الطيبة، إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، بيعمل شغل كبير جدا، الكلمة بتعمل شغل كبير. برضو بالنسبة للأبناء إياكم وعقوق الآباء، والآباء إياكم وعقوق الأبناء. الناس اللي دخل على رمضان أقول لهم استعدوا، كل واحد بقى يجهز الأسلحة بتاعته، اللي معاه سواك، لأن الصلاة بالسواك يعني خير من 70 صلاة فيما سوى يعني من غيره. فإن شاء الله جهز سواكك، جهز مصحفك، جهز نفسك لقيام الليل وصيام النهار. تعالوا بنا نختم بهذه الموعظة أو بهذا الدعاء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة. الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر، الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اكتب لنا القبول فيه يا رحمن. نعوذ بك من الفاجر وجدواه، والسفيه وعدواه، وذي الرحم ودعواه، ومن عمل لا ترضاه. اللهم أمتعنا في بلادنا بخيارنا، وأعنا على شرارنا، واجعل يا مولانا المال في سمائحنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اجعلنا في رمضان من العائدين ومن الفائزين، وفي رحمتك من المقبولين. انصر يا مولانا إخواننا المستضعفين في كل مكان، يا قوي يا عزيز يا متين، يا من تسمع دعاءنا يا الله، وترى مكاننا يا الله، وتعلم سرنا يا الله، وعلانيتنا يا الله، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من أنت أعلم بنا منا، اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وقوي يقيننا، واختم بالباقيات الصالحات أعمارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أقولها دائما كل عام وأنتم بخير، وكل لحظة وأنتم على الطيب تعيشون، وكل لحظة وأنتم على الطيب تعيشون. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. قولوا آمين. أحبكم في الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.